السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع محاضرات أصول الفقه، ونحن اليوم على موعد نتكلم عن دليل جديد، وإن اختلف العلماء هل هو دليل أم لا، وهو دليل الاستصحاب. بعدما انتهينا من القياس سلم عن الاستصحاب. الاستصحاب لغة سين للطلب، الاستصحاب لغة طلب المصاحبة مع استمرارها، الاستصحاب لغة هو طلب المصاحبة مع الاستمرار فيها. الاصطلاحي أو التعريف الشرعي، التعريف الشرعي هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان نفيا. الاستصحاب اصطلاحا هو طلب استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، أو تعريف آخر بقاء ما كان على ما كان. بمعنى الأصل مثلا كل ماء نزل من السماء فهو نجس، اخطأت أنا، إيش الصحيح؟ كل ماء نزل من السماء فهو طهور. يبقى إذن الماء الذي نزل من السماء طهور، لن يتغير حتى يأتينا دليل على التغير. هذا معنى بقاء ما كان على ما كان، بقاء الماء الذي نزل من السماء طهورا حتى يثبت بالدليل تغير هذا الماء من الطهورية إلى الطهارة أو من الطهورية إلى النجاسة. هذا معنى الاستدامة، استدامة ما كان ثابتا على ما هو ثابت أو ما كان منفيا على ما هو منفي. الأصل عدم اتهام المرء بالسرقة، صح؟ كل إنسان بريء من الاتهام بالسرقة حتى تثبت الإدانة وتثبت هذه السرقة ملصقة به. فإبقاء ما كان على ما كان، هذا معنى الاستصحاب شرعا. اختلف العلماء هل هو دليل أم لا. فالاتفاق المشترك بين الأئمة الأربعة على أنه دليل دفع، وقال الجمهور خلافا للأحناف أنه دليل دفع وإثبات. معنى دليل دفع يعني ندفع أي شيء يشوش علينا تغيير اليقين الذي نحن فيه أو ما كان الأمر ثابتا. بمعنى اليقين لا يزول بالشك، فنحن ندفع كل شك يأتينا ليغير هذا اليقين حتى يكون يقينا مثله. مفهوم هذا الكلام؟ توضأ رجل، بعدما توضأ تتمضمض تنشق تنثر وغسل وجهه وأتى بالأركان أو الواجبات والمستحبات ثم قام يصلي، نحن على يقين أنه متوضئ. فإذا كل شك أتاه لا يزيل هذا اليقين، لا يزيل هذا الطهور بحال من الأحوال. فهو يقولون هو دليل للدفع، يعني دفع كل شك يقطع لنا الطهورية التي أنا فيها. أنا توضأت فأنا متوضئ، كل وسوسة تأتيني من الشيطان لا يمكن أن تحلني عن هذا الوضوء الذي توضأت أنا به. لا يمكن أن تقول لي أن أنت مش متوضئ، لو جاءني الشيطان أنت أخرجت ريح، أنت مسست امرأة، أنت كذا، كل ذلك عندي يزال لأنه لم يثبت دليل، فأبقى على ما أنا عليه من اليقين. فيسمى دفع، دفع الوساوس، دفع الشكوك التي تزلني من اليقين الذي تبنيته بوضوئي. أما الجمهور قالوا هي دفع وإثبات، والأحناف قالوا هي دفع فقط. أنواع الاستصحاب، الاستصحاب على أنواع أربع. استصحاب حكم الإباحة الأصلية في الأشياء، استصحاب الإباحة الأصلية معناها كل شيء في هذه الدنيا مباح لنا، سواء من مطعم أو مشرب أو ملبس، كل شيء مباح. إذا سألني أحد ما الدليل، أقول استصحاب الأصل، استصحاب الإباحة الأصلية. طيب ما الدليل على الإباحة الأصلية؟ قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء خلق الله جل وعلا لنا، وامتن علينا بأنه قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقول الله تعالى وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه كل هذه الآيات تدل على أن كل شيء من ملبس ومشرب ومأكل حلال مباح. مفهوم؟ إذن فهذا معنى الإباحة الأصلية، يعني أبقى على ما أباحه الله جل وعلا. طيب إن جاءني رجل فوجدني أأكل التفاح؟ فقال هذا حرام. ماذا أقول له؟ نعم، أقول له ائتني بدليل الحرمة، الأصل الإباحة. طيب إذا قال لي يعني إيش الأصل الإباحة؟ استصحاب الأصل بالدليل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. رجل رأى رجلا ارتدى ثيابا فيها شيء من الحرير، فقال له هذا حرام، ماذا تقولون؟ كيف؟ أحسنت. أصالة أن أقول له الأصل الحل، الأصل في الملبس الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأتني أنت بإيش؟ بدليل الحرمة، بدليل الحرمة. طب لو قال لك طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال، فعلى نقول له نعم إذا أتى الدليل فنحن ننظر في هذا الدليل نفصل فيه ونعمل به. طيب رجل تاجر في الخردوات، وجاء رجل فقال هذه التجارة حرام، ماذا نقول له؟ نعم، الأصل في البيع الحل، استصحاب الأصل. طب ما الدليل؟ وأحل الله البيع وحرم، يبقى أنا بستصحب الأصل. ما أحد يستطيع يأتي يقول لي هذا حرام حتى أنا يعني في عيني أقول أين الدليل؟ لا تحرم علي شيئا قد أحله الله أو أباحه الله لي. هذا النوع الأول من الاستصحاب، استصحاب الإباحة الأصلية في الملبس أو المطعم أو المشرب أو في المعاملات أو في العقود. كل عقد فهو حلال حتى يأتي الدليل على تحريمه، وكل شرط فهو حلال ما دام يوافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مطعم ومشرب وملبس فهو حلال حتى يأتيني دليل الحرم. أكل الفيل، أكل الفيل، نعم، يعني انت تاكل الفيل، اجيب لك فيل صغير تاكله؟ ها هو صحيح، انا بتدرب معك، انت بتتكلم صح الان، وذلك انا اعارضك عشان ترد علي. اقول الاصل في الاطعمه كلها الحل، لو جبت حمار حتى نذبحه وناكله لان الاصل الحل، حتى ياتيني ده اقول استصحب الاصل، استصحب يبقى الاصل في الاطعمه كلها الحل. طيب الفيل نقول الاصل انه حلال حتى ياتيني الدليل على الحرمه، حد عنده دليل على الحرمه؟ الإمام مالك يقول بأنه حلال، والقرد كمان حلال، نحن نقول بالحرمة وعندنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وهو صاحب ناب، فنقول نعم الأصل معك، الأصل الحل ما لم يأتك دليل ينقلك عن الأصل، وقد جاء الدليل ونقلك عن الأصل فبين لك الحرمة. الهرة، أكل الهرة، الفلبين كلهم بيأكل الهرة، لا لا لا حرام، الراجح انه حرام. نعم، مش العاج هذا كل ده مش شايفه طالع. نعم الهره حلال ولا لا؟ نعم، امال انا بتكلم على شربها بتفكر. نعم الهره، انت نقول الاصل الحل فننظر هل الاصل الحل. طيب يبقى القط يجوز اكله صح؟ اذا جاء دليل على ايه؟ على الحل. طيب يعني هو حلال الان عندك؟ كلامك صحيح، الهره حلال، انا عندي دليل على الحرمه، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. لا نعم، انت شفت القط البري بايش بيفعل في الصحراء؟ بياكل الارانب وياكل كثير من الاشياء. القط بتاكل الثعبان نفسه الحيه، تاكله القط. هو اهتم عندك شتا عندك قط اهتم؟ امال له ايه؟ بتفتح بقه شوف فيه ايه يعني، وانا استنى فيها دروس ونياب. الله يهديك يا شيخ. لا فهو حرام، احمد بيقول خروف. طيب بالنسبه لبس الذهب للرجال، الذهب للرجال، طيب احسنت، ما هو؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال، قال اخذ الحرير واخذ الذهب وقال هذان حلال لنساء امتي حرام على رجالها، فهذا الدليل الذي حرم. اذا استصحاب الاباحه الاصليه نبقى على ما هو عليه حتى ياتي الدليل يحرم. النوع الثاني من استصحاب الاباحه استصحاب البراءه الاصليه او العدم الاصل، قول الاصل عدم الالزام حتى ياتي الدليل بالالزام، والاصل عدم شغل الذمه بشيء حتى ياتي الدليل على شغل الذمه به، يعني تقول الاصل البراءه الاصليه. طبعا العمده في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رجل بائع، يأتي رجل ما اشترى منه شيء، جاءه قال أنا أعطيتك 1000 جنيه لتعطيني مثلا الخاتم الذي عندك، قال البائع ما أعطيتني شيء، القول قول من؟ قول من؟ البائع. لما؟ الأصل عدم الشراء، الأصل البراءة، فالأصل معه، إلا أن يأتي المشتري فيأتي بزيد وعبيد، فزيد يشهد بأن هذا المشتري قد أعطاه 1000 جنيه، ويأتي عبيد فيقول أعطاه 1000 جنيه، هنا القول قول من؟ المشتري. ليش؟ لا اتكلموا اصوليا. ليش؟ لا الاصل براءة ذمة البائع. نعم احسنت، حتى ياتي الدليل ينقلنا عن هذا الاصل، فجاء الدليل وهي البينة فنقلتنا عن الاصل الى ما اثبته الدليل وهو البينة، فالبينة على المدعي واليمين على من انكر، هذا معنى البراءة الاصلية. مثاله كده ايضا ذمة الانسان تكون غير مشغولة بحق إلا ما قام الدليل على شغل هذه الذمة. بمعنى امرأة جاءت فاطمة جاءت لمحمد قالت أنت زوجي، فصرخ في وسط الشارع قال يا ناس هذه المرأة تدعي أني زوجها وأنا لست بزوجها. القول قول من؟ قالت يا خاين أما كنت معي أمس، وتكلمت كثيرا على العشرة بينها وبين. ماذا نقول؟ الأصل براءة الذمة عدم الزواج حتى تأتي بشهود تثبت أن هذا الرجل هو زوجها، أو قسيمة الزواج. تنفع قسيمة الزواج؟ تنفع الآن؟ يعني بينة هي؟ تكون بينة. نعم، فالأصل عدم شغل الذمة بشيء حتى يأتي الدليل على شغل هذه الذمة. القسم الثالث من أو نوع الثالث من الاستصحاب، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. رجل في شقة، فجاء خمسة، رجل هذا يسكن في هذه الشقة مدة طويلة، خمسة قالوا اخرج هذا البيت بيتنا، من الذي أدخلك هنا؟ الناس إذا سمعوه ماذا يقولون؟ رجل في شقة ثبتت وجوده في الشقة ثبتت بها، ها الوجود ثبت به إيش؟ الملكية. مش يقول وضع اليد، مش وضع اليد، هو ساكن في هذه الشقة سنين طوال، ساكن في هذه الشقة. فجاء رجل أو خمسة إخوة قالوا اخرج من هذه الشقة، هي شقة أبينا. كيف يرد عليهم شرعا؟ كيف نرد عليهم؟ نقول الأصل أنه بوصف أنه موجود قد ثبتت ملكيته على هذه الشقة، فلا يخرج منها ولا نخرج منها حتى تأتي ببينة أن هذه الشقة مكتوبة بالإيجار، وصاحب البيت جاء قال هذا الرجل لا ليس فيها، الرجل هذا هو صاحبها. فنقول جاءتنا البينة فأحالتنا عن استصحاب الأصل اللي هو الوصف المثبت للشرع. رجل تزوج امرأة فقال لي فيك كل شيء، فأراد منها ما يريد الزوج من زوجه، قالت لا ما يصح، لا تأتيني ولا تقربني. ماذا نقول؟ فجاء الرجل يستشهدنا شرعا، يا إخوة أنتم شيوخ تعالوا، المرأة في بيتي أقول أنا أريد منها ما يريد الزوج من زوجه، وهي تقول لا تقربني، ما يصح لك أن تأتي بجانبي. ماذا نقول؟ نعم لا، قل هو عقد عليها النكاح ونحن شهود. فالأصل في عقد نكاح إيش؟ حل المرأة كلية لزوجها، ولا يمكن أن تحرم عليه شيء. فنقول الأصل أنك حلال له، إلا ما جاء الشرع بتحريم شيء معين فامتنعه، وقد جاء الشرع بتحريم قال اتق الحيضة والدبر، فهذان محرمان أن يأتي الرجل زوجه فيه. فنقول الآن الأصل الحل، عقد النكاح أصبح لنا بعقد النكاح الأصل حل الاستمتاع بكل المرأة إلا ما خص الدليل بالتحريم وهو حيضة. الرابع النوع الرابع استصحاب الدليل، استصحاب الدليل، يأتيني دليل يحرم أو دليل يحل، فهذا أستصحب أنا هذا الدليل وأقول سأعمل به حتى يأتي دليل يناقض هذا الدليل. استنبط منها العلماء حاجات كتير جدا، مثل منها بقاء العام على عمومه حتى يأتي مخصص فنعمل به، وطبعا مبحثه هيأتي في العام والخاص، وبقاء المطلق على إطلاقه حتى يأتي مقيد يقيده، وبقاء الواجب على وجوبه حتى يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب، بقاء المحرم على تحريمه حتى يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة. فده اسمه استصحاب الدليل الشرعي. كأن نقول الأصل في أطعمة أهل الكتاب أنها حرام، ذبائح أهل الكتاب يا إخوة يشركون بالله، ينسبون لله الولد. يا إخوة اتقوا الله، الإسكندرية كلها بتفتي كده أن كل اللحوم المستوردة حرام. يعني استصحاب الأصل أخطأتم، غلط والله غلط. الأصل الحرمة، ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحرمة، ولذلك الله خيرا أخطأت مثل ما أخطأت. نعم، طب الأصل احنا كان الأصل الآن، أيوه اسمع عندك أحسنت، وطعام أهل الكتاب حل لكم، ده اسمه استصحاب الدليل مش استصحاب الأصل، لأن الأصل تغير، لأن أهل الكتاب حرم علينا كل شيء من أهل الكتاب، فجاء الدليل يعضد ويؤصل لنا أصلا جديدا، وهو الأصل في الذبائح إيه يا إخوة يا فاضل؟ الأصل في الذبائح خلاص هات لنا هندوسي يذبح لنا كل الفراخ اللي موجود، يصح؟ أحسنت، الأصل في الذبائح إيش؟ استصحاب الدليل، إيش الدليل؟ كلامك فيه إجابة لكن كيفوها علما. الأصل في الذبائح حرمة، ما الدليل؟ الأصل في الذبائح حلم، والأصل في الذبائح أهل الكتاب الحرمة. ها ما رأيك؟ يعني إيه؟ مقتضاها دلل. أحسنت، يبقى الأصل في الذبائح إيش؟ حرمة، لأنه قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، إذا شرطها. فالأصل في الذبائح الحرمة، لا يجوز أن تأكل إلا ما سميت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا كان كلبك المعلم وسميت اسم الله أو ذكرت اسم الله فكل، يبقى اشترط عليه شروط حتى يأكل. فالأصل في الذبائح عموما الحرمة، لأن الله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالأصل في الذبائح الحرمة، يعكس تصل، ويكون الأصل طالما الأصل العام للذبائح الحرمة أستصحب الأصل حتى يأتيني دليل ينقلني عن إيش؟ عن الحرمة إلى حلم. يبقى أي ذبائح من أهل الكتاب الأصل فيها حرمة. كيف الحرمة؟ كيف الحرمة؟ استصحاب الأصل، لأن الأصل الحرمة، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأستصحب الأصل حتى يأتي دليل ينقلني عن هذا. وقد جاء الدليل ونقلني عن أن الأصل في الذبائح الحرمة في ذبائح أهل الكتاب. ما هو الدليل؟ قال: وطعام أهل الكتاب حل. طبعا الطعام فيه المذبوح وفيه غير المذبوح، فهو عموما بالإطلاق وطعام أهل الكتاب، هذا جمع مضاف معرف بالإضافة، فيعم كل أطعمة أهل الكتاب إلا الخنزير، إلا ما دل الدليل يعني. فيكون الأصل هنا، خرجنا عن الأصل الأولي، الأصل في ذبائح أهل الكتاب أجيبه، الأصل في الذبائح عامة حرمة. ليه؟ لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، حتى يأتي دليل ينقلني للحل. جاءني دليل، يبقى الأصل في كل الذبائح أهل الكتاب ومسلمون وكل الذبائح الأصل فيها الحرمة، حتى يأتي دليل ينقلني من هذا الأصل ويأصل لي أصل جديد. ذبائح أهل الكتاب جاءني الدليل فقال: وطعام أهل الكتاب، يبقى الأصل في ذبائح أهل الكتاب. الحمد لله. متفقون؟ مختلفون؟ مختلفون؟ متفقون؟ إذا الأصل في ذبائح أهل الكتاب حل. يبقى كل اللحوم المستوردة هذه إيش؟ حلال. طعام أهل الكتاب حلو لك، يبقى كل اللحوم المستوردة اللي جاية كلها إيه؟ حلال، ما لم يثبت دليل أنه حرام. بالصاع يخنقونهم، بالصاع يذبحونهم، بالسم مثلا، بالكهرباء. إذا ثبت لنا أنهم لم يذبحوا الذبيحة المعروفة، ما أنهر الدم ماشي وذكر اسم الله، فحتى لو كانوا بيذكروا اسم المسيح وإحنا ما نعرفش، بس لكن ذبح نفس الذبيحة الصحيحة، فالأصل فيها الحل. يبقى كل اللحوم المستوردة ما تقدرش تقول إن الأصل فيها الحرمة، غلط، غلط فقهيا أن تقول ذلك، لابد أنك تقول الأصل فيها الحل ما لم يأتي دليل، لأن طعام أهل الكتاب أصل فيه الحل، ما لم يأتي الدليل يثبت لنا الحرمة. كأن إيه؟ كأن يصعقوا، كأن يميتوا تكون متردية أو نطيحة، كأن يلقوها من شاهر، مفهوم؟ ده التأصيل العلمي الصحيح. كتبوا على الجمبري مذبوح ذبحا شرعيا، ماشي أنا معاك، لكن أنا أقول الآن بنؤصل أصلا علميا ونطبقه على الواقع. الأصل العلمي يقول كل طعام أهل الكتاب حرام. حل، أنا أخطأت، آسف. إذا كل طعام أهل الكتاب حل لنا إلا ما ثبت بالدليل أنه حرام، كالخنزير، الكلاب والقطط، مفهوم؟ نعم. على أهل الإسلام، على المسلمين، على المسلمين. قال: فإنك تدري أنت سميت لكن غيرك لم يسمي، أم إيش؟ أم الماء؟ هذه ما فيها شيء، هذا لنا ليس لك، لأن لو قتلوا الماء هيكون إيه؟ ميتة، صح؟ ونقول هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الورع والتقوى شيء، والتأصيل العلمي شيء آخر. لا، على أن الأصل في الصيد الحرمة، هذا هو، لكن نحن أصلنا أصل جديد. اضبطوا معي، أن الفقه يحتاج لدقة نظر، اضبطوا معي. قلنا الأصل في طعام أهل الكتاب الحرمة، حل، أنا مخطئ. إذا طالما قلت الأصل الحل، كل شيء حلال إلا، طيب تعال في مسألتك أنت، أنه قال له: لا تدري أسهمك قتل أم الماء، صح؟ الأصل في الصيد إيش؟ حرمة. يبقى كل شيء عندي مصاد أمامي حرام إلا ثبت بالدليل، فأنت تفارق هنا قياس مع الفعل، مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ هذا صيد والأصل فيه حرمة، وهذا طعام أهل الكتاب والأصل فيه، أصيله تأصيل علمي حتى تستفيقه، لا اسكندريه في سبات عميق مع مياه البحر الميت الان، حقا وربي اسكندريه في سبات عميق، متى الفواق؟ الله اعلم. نسال الله ان يغرس فيكم حب العلم والتاصيل العلمي الصحيح، والتفريق البعيد بين اهل العلم وبين اهل الدعوه، وان كان في كل خير، لكن الفرق بينهما كبير، بينهما عموم وخصوص. نعم. المراه لو ذبحت، لو كان قلبها جريء وقويه يعني وسمت اسم الله، صحيح، ليس فيه شيء. لا لا، انا اقصد ما هي ضعيفه هتسوره، تشوف الدم نازل هتسوره، مش هتعرف تكمل الذبح. اخشى ما اخشى يتدربوا، يتدربن على الذبح فيذبحن ازواجهن. يعني ايه ثلاث مسامير؟ لازم، لو مسمار واحد يبقى ميته. لا لا، ما صح هذا الكلام. طيب ننتهي طيب من الدرس وبعدين نسال. يبقى اذا قلنا الاصل استصحاب، النوع الرابع استصحاب الدليل. المثال الثاني مثلا: الأصل في لبس الحرير للرجال. الأصل في لبس الحرير للرجال حل. أنتم ممكن تقولوا الأصل في لبس الحرير عامة الحل، ثم انتقل من الحل إلى الحرمة بالنسبة للرجال بدليل، فأصبح الأصل في لبس الحرير للرجال الحرم. إيه؟ أنا أتكلم عن الرجال. استصحاب الأصل العام يبقى حل. لو استصحابنا الدليل هنقول إيش؟ وإحنا في النوع الرابع استصحاب الدليل، يبقى الأصل في لبس الحرير للرجال الحرمة. حرمة، استصحاب الدليل، جاءني الدليل يبقى الحرمة، حتى يأتيني دليل أيضا ينقلني عن هذا الدليل. جاءني الدليل، الزبير عبد الرحمن بن عوف اشتكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحكة فأذن لهما في لبس الحرير. فهنا يعتبر ده مستثنى، فالأصل الحرمة حتى يأتي دليل على النقل، فالنقل جاءنا من الضرورة، رجل عنده حكة جرب فيصعب عليه أنه يرتدي غير الحرير فأباح له الحرير. وأيضا في بعض الأدلة أباح النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 3 أصابع خيوط يعني تكون حرير للرجال، فده يبقى نقلني عن الأصل. لذا استصحاب الأصل يعني استصحاب دليل الشرعي سواء الحرمة أو الوجوب أو غيره. نقول الأصل في الوضوء أن التسمية واجبة. رد علي أصوليا، الأصل في الوضوء أن التسمية واجبة صح؟ على ما تتبنى. الأصل أن ألزم الناس بالتسمية، هل ده صحيح؟ الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الإلزام حتى يأتيني دليل بالإلزام. وين الدليل؟ أنا عندي قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما ألزمني بالتسمية؟ ألزمني بغسل الوجه واليد إلى المرفق وبمسح الرأس وبغسل الرجل. فالأصل عدم الإلزام. يأتيني بعض الحنابلة ومن يرجع هذا المذهب من قول الشيخ الألباني المتأخر علامة الشام رحمة الله عليه، يقول الأصل يقول لا أنا ألزمك بالتسمية وعندي الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأقول هذا الدليل ضعيف، ضعفه وأساطين أهل العلم من المحدثين قديما وهم أهل العلم، فطاحل أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. وإن قلنا بتصحيحه فإنه يؤول، لأن الحديث المضاعف أو مصحح ولم يسلم من المعارضة لا يصح أن ألزم به الناس، لأن الإلزام أمر شديد لابد له من دليل أوضح من شمس النهار. لكن عند من يتبنى بالتصحيح يقول بأن التسمية واجبة، عندما يقول أن التصحيح ليس بصحيح فنقول أنها مستحبة وليست لازمة. فنرجع للبراءة الأصلية من الكتاب، أن الكتاب ألزمني بغسل الوجه فقط ولم يلزمني بالتسمية، فالأصل معي والناقل لم أوافق عليه، فأبقى على إيش؟ على الأصل استصحاب الأصل. قراءة المرأة الحائض للقرآن الأصل، أصل الحل أنها تقرأ، ما في مانع صح ولا لا؟ ما لم يأتي دليل يثبت الإيه؟ النقل. والأدلة طبعا سردناها أدلة كثيرة جدا على حرمة قراءة القرآن للمرأة الحائض. الغرض المقصود أن أقول الأصل معي ولا أنتقل من الأصل حتى يأتيني الدليل ينقلني عن الأصل. يبقى مسائل تتعلق بالاستصحاب. الاستصحاب في الحقيقة لا يثبت حكما جديدا، يعني هو في ذاته ليس بدليل، لكن كما قلت لكم هو دليل دفع، دليل دفع. متى يصير المرء الفقيه أو الأصولي إلى الاستصحاب؟ الأصولي لا ينظر في الاستصحاب حتى يكل ساعده، يشمر أن ساعد الجد عندما تنزل نازلة أو تعن مسألة فقهية، يبدأ ماذا يفعل؟ يبحث عن الأصل ولا ماذا يفعل؟ نعم يبحث عن الأدلة، فيبحث كثيرا عن الأدلة، فإن لم يجد دليل للحرمة أو دليل الوجوب دليل الحرمة فيقول أبقى مع الأصل وهو الحل، فإن وجد يقول الحرام لأن الدليل قد نقلني عن الأصل. يصير الفقيه إلى الاستدلال باستصحاب الأصل عندما لا يجد دليلا من الكتاب والسنة على مسألته. دربكم على ذلك، جاء رجل فقال لك أنا أبيع الكلاب في الأسواق، أنت فقيه ماذا ستفعل؟ لا أنت فقيه ماذا ستفعل، ما أسألك عن الحكم. جاء على ما أصلنا الآن، أنت فقيه، جاءك رجل فقال أبيع الكلاب في سوق باب عمر باشا، أحسنت، الفقيه الآن سأبحث عن الدليل من الكتاب والسنة على حرمة وحل، أحسنت، فإن لم أجد يبقى تقول حلال. لما حلال؟ لأن الله أباح استصحاب البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية، وأحل الله البيع، صح؟ لكن أنظر فأجد في البخاري أو في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، إذا أنا ظفرت بالدليل فأذهب إليه وأقول أستصحب الأصل، صح؟ لا، أقول حرام، ثمن الكلب حرام لأني وجدت الدليل على الحرمة. نعم، بعض القواعد الفقهية التي تعلقت بالاستصحاب وهي اليقين لا يزول بالشك، وطبعا ده أنا مش هقدر أفصل فيها طبعا الآن لأن دي من القواعد الفقهية، يعني أنتوا بعد ما تدرسوا الأصول أدرسكم القاعدة الفقهية لعل الله يكتب لي ذلك. فالقاعدة التي استنبطت دي قاعدة مش قاعدة فقهية، دي قاعدة أصولية، لأن في فارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. قاعدة أصولية وهي أن اليقين لا يزول بالشك، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما شكي له أن الرجل يجد الشيء في بطنه ماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينفتل عن صلاته حتى يجد شيئا أو يسمع صوتا، أي دلالة على أن اليقين لا يزول بالشك. وأيضا ابقاء مكان، القاعدة الفقهية ابقاء مكان على مكان، ابقاء مكان على مكان حتى يأتي الدليل بتغييره. وأيضا الأصل البراءة الأصلية دون شغل الذمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.